إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، موضوع خطبة اليوم: ماذا بعد الامتحانات؟ ماذا بعد الامتحانات؟ أنهينا بحمد الله الامتحانات التي خاضها أبناؤنا، وبعد ذلك استراح الكل من هذا العناء. وهنا يأتي السؤال: هل وقف الأمر عند هذا الحد فقط؟ يعني لما ولدت نتيجة الامتحانات وتنقول احنا بذلنا معاهم واحد المجهود اللي هو كبير، وبمجرد انهم تيشدوا النتيجة بغض النظر على توفيق او عدمه، فهل الأمر وقف عند هذا الحد وتعود حليمة كما يقال إلى عادتها القديمة من الكسل وكثرة النوم والمرح واللهو والسهر، أم أن الأمر ينبغي أن يكون أفضل وأحسن مما نحن عليه؟ هذه نصيحة لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها قائلها ومستمعها. وقبل أن أتكلم في هذا الموضوع اللي هو ماذا بعد الامتحانات، أنوه وأتقدم بجزيل الشكر لمعلمينا ومدرائنا الذين يبذلون الوسع في توجيه وتعليم أبنائنا، فلهم من الله تبارك وتعالى المثوبة والأجر. قد يقول قائل: وراء الناس اللي هما تيقريو ولا كذا تيتخلصوا، اللي تيتخلص الله يسر ليه. أنا أقصد نوعا من المعلمين ونوعا من المدراء، دوك الناس اللي اش تيقصدوا بعملهم وجه الله، تيعلموا وليدات المسلمين بلا ريال بلا جوج، تلقى الأكباد تتحرق وتلقى اش باو الخير لولاد المسلمين. وكاين هذا النوع ولله الحمد ولا زال، وهو كثير. كاين معلمين اللي تيخدموا في الخفاء وتينفعوا وليدات المسلمين، وتيقري هنا ويقري له ويقري له بلا ريال بلا جوج. ما الذي تريده يا فلان من هذا العمل؟ أنه آش ينفع وليدات المسلمين، والله تبارك وتعالى يثيبه ويأجره على ذلك. هذا له جزيل الشكر من الله تبارك وتعالى، ونحن أيضا ينبغي أن نحترم مثل هذه الشريحة ونوقرها ونجلها وننوه بها، بغض النظر تكون قليلة ولا كثيرة، المهم كاينة وكاين الخير الحمد لله، والخير لا ينقطع من هذه الأمة. والخرين اللي تيكون همهم هي المادة، الساعة ب600 كذا وهذه بكذا وهذه بكذا، نطلب الله يغير الحال، لأن الإنسان هذه الماديات كاع اللي تيجري عليها راه ما تنفع والو عند الله تبارك وتعالى. وحتى الإنسان كاع اللي بغى يمشي في هذا الاتجاه بدع والخصاص والحاجة، يدير هكا وهكا، يدير هكا وهكا، يدير واحد شوية لله واحد شوية لاش لدنياه، يخدم مع وليدات اللي يعطيه شوية باش يكتفي ويغطي الحاجيات تاعو، ولا ينسى العمل لله. علاش؟ لأن الإنسان إذا كان يخدم الدنيا فليس له منها نصيب، أو فليس له عند الله نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، بغيتي الفلوس، بغيتي المال، بغيتي كذا، ماشي الله غادي يعطيها لك، لا، نوفي إليهم أعمالهم فيها. تتقرى الأجل باش تخرج ولدك ب 600 كذا و 100 كذا و 100، هاك نعطيوها لك، ما عندكش المشكل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكناش هل لك أجر عند الله؟ لا لا ما عندك والو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر، لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. اللي تيدير العمل وبابي الدنيا راه ما عنده أجر عند الله تبارك وتعالى. إيوا الإنسان إذا خرج من الدنيا وما عندوش الأجر عند الله تبارك وتعالى خاسر. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. على أيين؟ فنحن ننوه ونشكر هذه الشريحة اللي عندها هذه الغيرة وعندها هذا الهم تجاه أبناء المسلمين في زمان في الحقيقة قل فيه هذا النوع وقل فيه هذا النظير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو ماذا بعد الامتحانات؟ الخطاب موجه لجوج الفئات: فئة الآباء والأمهات، وفئة الأبناء اللي هم التلاميذ، اللي هم ولدتنا التلاميذ. ماذا بعد الامتحانات يا أيها الآباء؟ ماذا بعد الامتحانات يا أيها الأمهات؟ أش اللي ما المطلوب منا بصفتنا آباء وبصفتنا أمهات؟ أش المطلوب منا؟ احنا بدنا ولله الحمد الوسع ماديا ومعنويا. كاين بعض الآباء اللي الله يجزيهم بخير تلقى عندهم وحداش واحد الهم تجاه أبنائهم باش يتعلموا وباش يتوفقوا وباش ينجحوا كبير وكبير جدا، كبير وكبير جدا. وكذلك الأمهات، ربما يقدر الأب ما بقي قاعد يأكل، ما بقيش تينعس، وكذلك الأمهات من كثرتاش، من كثرة ما يصيبه من الهم والغم تجاه الابن تاعو. عنده الباك، عنده مثلا السادس، ولا عنده الرابعة، ولا عنده، تتلقى عنده واحد العام اللي هو شوية كذا، تتلقى الهم شكون يهزو أكثر وأكثر، الأب والأمهات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ضعف الآباء والأمهات، لأن حق الوليدات ما أحسنش باش بوالديهم الأمهات تاعهم. وهذا عشناه نحن أيضا مع أمهاتنا وآبائنا، هذا عشناه نحن أيضا مع أمهاتنا وآبائنا. إذن فيا أيها الآباء، هل انتهى الأمر بمجرد أن الامتحانات كملت وظهرت النتيجة؟ هل انتهى الأمر؟ أم ينبغي أن نتفطن لبعض الأمور؟ أم ينبغي أن نتفطن لبعض الأمور؟ منها رحمني الله وإياكم حتى لا أطيل، أنه على الآباء والأمهات أن يعتنوا بأبنائهم ويعلموا أن الحرب لا زالت، راه ما زالت تحرب الإنسان، هذيك الحرب اللي كان فيها راه ما زال مستمرة، ما خصوش يوضع السلاح، لأن هذه الوليدات إما أن يوفق وإما أن لا يوفق. هذه الوليد أنت اللي خدمتي معاه وبدلتي معاه المجهود، عند جوج الحوايج، إلى توفق حمد الله تبارك وتعالى واشكره واسأله المزيد، وإذا لم يتوفق ينبغي حمد الله أيضا، وينبغي مراجعة الحسابات. هذا الوليد اللي توفق دابا الآن وأنجح بميزة، ما تيخصناش، ما تيخص الآباء والأمهات يزقوا، ولا تيخصوا ماشي يواصلوا معاه، لأن تلقى بعض الأبناء موفقين ولكن سوء تعامل الآباء والأمهات تجعلوا هاد الوليدات تعاود يرجعوا للكسل والبطالة. إذن تخص هاد الوليدات نواصلوا معهم ماشي بالشكل كيف كنا، لا، هنا بغينا نرخفوا شوية، يقدر كنا تنخدموا معهم يوميا، لا، مرة في مرة في ثلاث أيام، مرة في يومين، المهم أن الدري تيواصل الدراسة تاعو، ما تنخليوش اش بطال، ما تنرجعوش، نحاولوا نرجعوه لاش العادته الاولى اللي هي الكسل والخمول والسهر واللهو، ولا راه بهذا الشيء تنخرجوا على وليداتنا بمثل هذه الامور، تنخرجوا على وليداتنا. تاجي تاني السنه الدراسيه وراه عاوتاني، تا يخرج من المدرسة ويعاود يمشي للسوايع ومن السوايع للسوايع الاخرين ومن السوايع الاخرين للسوايع. شبينا من هاد الوليدات؟ هذه طريقة ما خداماش، لأنها الطريقة تولداش، تتولد واحد النفور من التعلم. تصور الإنسان تيقرا الصباح وتيقرا في العشية وعنده السوايع ما بين المغرب والعشاء، وملي تيجي للدار تيلقى مول السوايع الاخر تيتسناه. ما الذي نريده من أبناء الله؟ من هنا بنا نبداو. إلا با يكون هذاك الضغط بديك الصورة لا نخفوه من الآن، من الآن سويعة في النهار ولا نص ساعة. المهم أن الإنسان يحاول أن يشغل أبناءه. أما ونحن لا نفعل ذلك، ما كاينيش في هذا العالم. إحنا تنقولوا آش يا الله على هذا الراحة، جاب الله الفكاك. إذا نخلي الولد فين بيمشي هذا الولد؟ ألا تعلمون راحمن الله وإياكم أن الفراغ قد تال. هذا الفراغ اللي تعيشه وليداتنا الآن، والله الذي لا إله إلا ورواش سيف ما تعرفين تنزل على بنت ماشي يلقى الحد فتاع، نسأل الله السلامة والعافية. الفراغ قد تال. واسيدي آج الدير المخيم، قابلوا وليداتكم، انتبهوا لوليداتكم، انتبهوا لوليداتكم، رعاكم الله ورحمكم الله، بركة من القهوي، بركة من الدوران. الإنسان ينتبه لوليداته، الأمر جد خطير، الأمر جد جد جد خطير. وحاولوا رحمن الله أن تشغلوا أولادكم. الآباء قبل ما كانش عندهم التصور، ولكن آش كان عندهم، آش عندهم الفطرة. تيكمل الدري من المدرسة تيقول لي وسير أوليدي آش خدم باش تشري الكتوبة. إحنا الله تبارك وتعالى وسعنا في المعيشة، أغلبنا وإلا الحمد موسع عليهم العيش، ما بقيش تلقوا ذاك العناء تاع الشراء تاع الكتب. إذن وبالتالي آش تنولي وتنخلي وليداتنا آش يدخلون يخرجون يمرحون يلهون يسهرون. فتيولي آش كان واحد الناقوس اللي هو تاع الإنذار، واحد الناقوس تاع الإنذار، وإنذار خطير جدا اللي هو الفراغ، وخاصة في هذا الزمن دابا اللي حنا تنعيشه. إذن ينبغي أن نشغل أبناءنا، اللي تيخدم يدي معاه وليداته يخدموا معاه، اللي ما عندوش خدمة يشوف شي صاحبه. ماشي تنقول لك يخدم الصباح، لا، على الاقل واحد نص نهار، نص نهار الاول ويخليه نص نهار ثاني فين يلعب شويه ويمرح. احنا ماشي تنقولوا ثاني الكتم على الانفاس، ما تخليه فين يزهق وبقى، لا لا لا، الامور بات واحد السياسه، بات واحد التدبير، بات واحد التصور، واحد التصور صحيح للامور. هادو الان اللي تيديو بنيتهم مبالغين المخيمات فين وتيكون مع الشباب فين ديها، ولا ولدك شاب باقي فاش يلا جاي فداو تدير المخيم وتيكون الاختلاط فيه فين ديو؟ أترى أنك تحسن إليه؟ والله لا تحسن، إنما تسيء، إنما تسيء. لا راه كذا بيدوز واحد الشرف كذا كذا، راه ها وراه كاين برامج وكاين، أي برامج متى تلقى الدري مع البنت؟ اش من برامج واش من كذا؟ فعلينا معاشر الآباء أن ننتبه لهذا الأمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بعض الآباء ربما لم يوفق أبناؤه، أبناؤه ما وفقوا، فتتلقاه أشتي الدنيا من انتقل، وتتلقاه ربما يعاقب الابن بأشكال متنوعة، تلقاه بالكلام الخايب، ربما يقدر يديه لشي بلاصة اللي هو ما تيحملها ربما. المهم تيكون العقاب إما بشكل أو بآخر. لا أيها الآباء، الوليدات ملي تنديروا حنا معاهم المجهودات وتيديروا هما مجهودهم، هنا تنزقاو حنا، تيبقى اش الامر بيد رب العالمين. امتى تيسرح معنا الندم؟ الا ما درنا حنا المجهود وما درناش الاسباب. اما والدري تتشوفه مثلا تيفيق مع الصباح وتيخدم وتيمشي لهنا وتيعاود يجي من هنا، هنا سالت اش سالت المهمه تاعو، وانت درتي داك الشيء اللي عليك سالت المهمه، تيبقى التوفيق بيد الله. وهنا ياتي قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن، إن أمره كله له خير. لاش بيت هزام ينتقال ولاش بيت بقى تفقست؟ أجي أنا خلصت عليك الآلاف المؤلفة وديت جبت لك الأستاذ الفلان فلاني كاع ما تيحلم به شي واحد، لاش هاد الهضرة؟ أنت تدير الأسباب وتيبقى رب الأسباب هو الذي يتحكم فيها، لاش لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. إذا طيبوا نفسا أيها الآباء، وطيبنا نفسا أيتها الأمهات. إلا أنتم درتوا اللي عليكم صافي، راه داكشي أمام الله تبارك وتعالى، عندكم الحجة وعندكم أش وعندكم ما تبررون به أفعالكم. إذا الإنسان متى يدير اللي عليه يبقى لا يبقى الزمن ينتقل. قضية التوفيق النجاح عدم داكشي ما آله إلى رب العالمين. وكما قلت أمر المؤمن كله خير، ما تعرف الخير فين، واش في السقوط ولا في النجاح. على السقوط خير، السقوط خير، ما يفعله ربك كله خير، ما يفعله ربك كله خير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ما كتب الله لنا، ماشي علينا المصائب كاع اللي هي مصائب ولا تلائم طبع الإنسان. وقال لك الله تبارك وتعالى راه هي ليك ماشي عليك، راه هي ليك ماشي عليك. إذن فحاول رحمك الله أن تستغل الحدث. ما نجحش الولد ولا كذا، أجا ولدي ما عرفتش له السبب علاش ما نجحتي، واش تفرط مني أنا؟ لا أيها الأب، تفرط منك أنت؟ لا. إذا الله تبارك وتعالى وأربط إليه، تربط لي بالله تبارك وتعالى، وصار القلب متعلق بلا ترى أكبر نجاح، أكبر نجاح. الإنسان متى يتعلق بالله تبارك وتعالى وتولي تعرف الله كاين، راه هذا أكبر نجاح. ولا احنا ما عندناش التصور، احنا الان عندنا واحد الاتجاه خطير اللي هو خدمه الاجساد والاشباح والغفله عن القلوب والارواح. تتلقى ثاني هذا الجانب قليل تيتنبه ليه، تتلقى البات تيجيب السبريله تاع كذا وكذا، ويجيب اللباس ويجيب التغذيه على احسن ما يكون، تلقى الدري لابس مزيان وعنده دراجه مزيانه والحسنه اخر موديل قايم معاه بالمجهود، ولكن ما تيقول لا صلي ولا ذكر الله ولا عرف وليدي بان راه الله الا بغى يوفقك، ما عنده كاع هو القاموس راه الله ولي تيوفق. تهنى الوالد داك شاشه في جيبي، هذا خطير جدا. لا تنسوا ايها الاباء وايتها الامهات ان تربطوا ابناءكم بالله حتى لا تكون الصدمه قويه، حتى ما تكونش صدمة قوية، لأن الأبناء ملي تيكونوا مرتبطين بالله تبارك وتعالى ملي تجي الأزمة تجي خفيفة، لأن هذا هو فائدة الدين، أنه يخليكاش أن تعيش مطمئنا بين السراء والضراء، بين السراء والضراء. كانت الأمور مزيانة الحمد لله، ما كانش مزيانة الحمد لله كذلك. إذن أول توجيه أيها الأبناء، حاولوا نملأ لأبنائنا الفراغ بما ينفعهم إما في دينهم أو دنياهم. هاد الدري ما باش يخدم، عنده ميول للقرايه، أجا ولي يدير واحد المشروع، أشنا هو الوليد؟ تقد تحفظ القرآن ونخلصك نعطيك مثلا كل نهار كذا وكذا جزاء لك، ها نتعاونوا، أنت خصك مثلا باش تشري الكتب نعطيك أنا باش تشري الكتب، خصك باش تشري دراجة نعطيك باش تشري دراجة، إوا عندك واحداش واحد عشرة الأحزاب، يلاه نمشيو أنا وياك مثلا بين العشاءين لاش للمسجد ونديروا هذا المشروع. وأشغله وأشغله، لأن المشغل لا يشغل، المشغل إلا شغلتيه بتجي شي حاجة بتشغله ما يمكنش، ولكن إلا خليتيه الفراغ هنا تتكون الضربة قوية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بأبنائنا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد ذلك ننتقل إلى الكلام مع الشريحة اللي هي العمدة واللي هي الأساس للبلاد، اللي هي التلاميذ، الأبناء، الشباب. هذا الأبناء في الحقيقة يعيشوا واحد الواقع اللي هو غير ملائم حقيقة، ولكن ينبغي على أبنائنا أن يتحدوا الواقع. دابا الوليدات تعيشوا واحد الواقع اللي هو مؤلم جدا، والطلب اللي تنطلبوه من الأبناء تاعنا أعسر وأكثر من طموحاتهم. الواقع، الإعلام، المدرسة، الصحاب، كله غادي في واحد الاتجاه اللي ما تيخدمش مصلحة الأبناء، وبالتالي الدري كاع ملي تكون عنده الطموح تلقاهاش دغيا سرعان ما ينهار ويتلاشى ويذهب هذا الطموح. فتلقى الوليدات كالريشة في مهب الريح، بعض المرات يشد معك الطريق وبعض المرات ما تيشدش معك الطريق. تصور مثلا الآن الوليدات دابا الان في القرايه ما عندهمش الثقه بنفسهم، تيبان ليه الافق في التعليم تاعهم مسدود، ما عندوش شيء امل. تيجي واحد تيقول ليه ولا ما جابها القلم يجيبها القدم، يعني اش لاش بغيت تعب راسك انت قاعد بدا تقرا والذاكرة، حرك يا رجلي شوف فلان الملاير، عمرك شتي شي طبيب ولا شي دكتور ولا شي واحد اللي تينفع الامه تيشد مثل هاد الفلوس؟ ولاش انا باش نتعب راسي؟ قال لي واحد هاد الشيء راه كان قديم، الا ما جابها القلم تيجيبها القدم. قال لي اما دروك ولا الشعر شنو هو؟ الا ما جابها النغام تيجيبها القدم. النغم وفينا هو القلم؟ ترس ان شاء الله يهني. فتتلقى مثل هذه الافكار ومثل هذه التصورات عند ابنائنا ليتثبطهم. لا لا ثم الف لا، فقوا ايها الابناء واعلموا رحمكم الله ان قيمه المرء ما يحسنه. هذاك راه تيتسمى غير اللعب، هذاك راه تيتسمى غير اللعب، هذاك اللي تيشد 100 مليار والملايين والبلايين، هذاك راه واحد وسط اش الاف مؤلفه اللي مشات حياتها ضائعه. تنعرفوا حنا ناس اللي كانوا تيلعبوا الكره الان تيمدوا يديهم الاف مؤلفه، أعين الآباء وأعين الأبناء معقودة الآن غير في الصفقات، فلان دار صفقته كذا كذا وفلاخر دار صفقته كذا كذا ولاخر. طيب ودوك الأخرين اللي كانوا معهم اللي نسبتهم 99.... ما مآلهم؟ ما مصيرهم؟ مقرين؟ ما عندهم حرفة؟ ما ما ما ما مصيرهم؟ ألم تعلموا أن مصيرهم إلى الضياع؟ ما إنسان ما خدام ما ردام ما عنده شي حاجة ليحسناته ولا أشعال على الناس. ولذلك كثير منهم الآن كبار في السن مثلا بيتزوجوا ما عندهمش ما كذا. لذلك المعقول أن الأبناء يديوها في قريتهم ويعرفوا بأن هذه هي الطريق الصحيحة اللي بتوصلهم للخير. العلم هو اللي تيدير الشرف للإنسان وهو اللي بينفع الإنسان. أنا أعلم علم اليقين أنه كثير من أبنائنا الآن ربما قد لا يعون قيمة هذا الكلام، لا يعونه حق الوعي. علاش؟ لأن دابا الدري متى يكون قدامك أش اللي عندك أنت منه؟ ولدك أشنو نصيبك منه؟ أهي الكركس الجخ. أما العقل ما كاين هنا. دابا إحنا بحال شي حاجة اللي هي مثلا كذا وجا واحد ذلك الجوهر، ذلك الجوهر وخلى لك اش؟ خلى لك الكركاس. كركاس بيدي لي انا الكركاس. واحد شرى تليفون 100,000، علاش؟ لان الدخل تاعو مزيان. ها الصوره هي ملي بغى يحلو القاش لقاه غير الجوا. والعقل تاعو اللي انا شاري على قبلو فينا هو داو. ولكن ولكن ولكن نطمع من الله الخير، احنا طمعين في الله تبارك وتعالى الخير وامنين في الله تبارك وتعالى الخير انه لن يضيعنا في ابنائنا، وأن هذه الوليدات غادي الله تبارك وتعالى يفعل بهم خير. لأن هذا المكر الذي يحاق بهم إحنا ما قدينش عليه باش بنا نقابلوه. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا إحنا نديروا اللي علينا ونوضحوا الأمور ونوضحوا الأمور ونوريوا لوليداتنا بأن هذه هي الطريق الصحيحة. لذلك على الأبناء اللي توفقوا يحمدوا الله ويبدأوا من دروك العام الجاي، يبدأوا تيرجعوا من دروك وخا غير ساعة في النار، وخا نص ساعة، وخا ساعة في يومين، المهم أن الإنسان يحاول، ها يحاول يستعد للعام الجاي. واللي ما توفقوش يعاودوا رجعوا ورقتهم. أشنو هو السبب؟ أشنو هو السبب؟ والإنسان كي قلنا تيحاول دائما يستغل المصيبة ولا الحدث اللي ما تيكون في صالحه، تيحاول يستغلوهاش ويجعلوهاش في الصالح تاعو. أجي يا وليدي ما نجحتيش، أشنو السبب؟ السبب الوليد هو أنني ما راجعش ولا كذا ولا كذا. إيوا حاول وليدي من هنا لقدام كذا ونحاولوا نشوفوا شي واحد اللي يتعاون معاك، ولا حاول أنت راسك من الآن فصاعدا وراه من جد اجتهد، وتنغرسوا الأمل في نفوس أبنائنا. ولوليداته ما تنيأسوهمش ما تنيأسوهمش وتنخليهمش يعاودوا يبدأوا من جديد. على أي هذه ذكرى؟ ذكرى فقط أن الناس يعرفوا بأنه القضية راه ماشي سالت هنا، أنه عليهم أعمال وأعمال وعليهم تفكير يفكروا في وليداتهم. راه هذا هو المشروع اللي ما تيساليش، الوليدات هو المشروع اللي ما تيساليش. تيخص الإنسان دائما يبقى منتبه. شتي راه غير تغفى شوية مشيتي الله يهنيك.